أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رمضان 30 يوم والقرآن 30 جزء. احنا ان شاء الله يعني سريعا كده، هو احنا مش بنصلي بجزء ولا حاجة، احنا بنصلي يعني نصف جزء تقريبا، والناس ممكن تكمل مع يعني مع نفسها في البيت بقى. وفي طبعا يعني ناس حريصة على انها تكمل الجزء بصلاتها لوحدها بالليل، وهذا امر عظيم ان الانسان يبقى حريص ان هو يسمع القرآن ويتتبع القرآن ويفهم القرآن ويعمل بالقرآن. يعني دي هذه فرصة، مش هنلاقي فرصة تانية ان احنا نعرض القرآن على قلوبنا ولا على حياتنا، او نعرض حياتنا على القرآن مثل هذه الفرصة. يعني صلاة التراويح ممكن تكون فيها نوع من انواع المشقة لبعض الناس، وممكن تكون نوع من انواع الجمال والسعادة لبعض الناس، لكن فرصة ان احنا نسمع القرآن هذه فرصة عظيمة لا تكون الا في رمضان، ولا تكون الا في تراويح رمضان. لذلك يعني جميل قوي ان احنا نقرأ الجزء المقروء المتلو علينا قبل ان نأتي. يعني في ناس بتحضر الجزء، يعني هو قبل ما يجي هنا هو عارف مثلا النهارده يوم اثنين، فهو الامام هيقرأ من سورة البقرة من جزء، هيبدأ من بداية الجزء، فهو بيحضره يقرأه ويقرأ تفسيره، او يقرأ تفسير ميسر او مختصر في التفسير، او يقرأ بعض الالفاظ والمعاني الغريبة للقرآن، بحيث ان هو يبقى جاي مركز مع الايات. ليه؟ لان هو ده المقصد الرئيسي من نزول الايات، ان يعني الله سبحانه وتعالى لم ينزل الايات الا ليعمل بها. يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بالقرآن، والا فما الفائدة ان هو يبقى كتاب مقروء او كتاب مكتوب في السماء؟ آيات الله عظيمة وكثيرة. فالإمام تلا آيات من سورة البقرة، وسورة البقرة سورة عظيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعها البطلة، بما إن إحنا في زمن يعني كثر فيه الشعوذة وكثر فيه الضلالات. فمسألة السحر، من حافظ على البقرة دائم يعني اجتهد إن هو يكون البقرة جزء من حياته، فهذا لا يستطيع أن يقبه ساحر. لو اجتمع سحرة الإنس والجن وشياطين الإنس والجن، هذا إذا حافظ على البقرة فإنه لا يكره شيطان. وطبعا سورة البقرة فيها أعظم آية في كتاب الله، آية إيه؟ الكرسي. تلا الإمام آيات ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ربنا سبحانه وتعالى يخاطب في البقرة قصة بني إسرائيل، وبني إسرائيل لهم قصة في القرآن، لكن هؤلاء الذين يخاطبهم أو تخاطبهم الآيات هؤلاء الذين كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بنو إسرائيل قبل موسى غير بنو إسرائيل بعد موسى، بنو إسرائيل قبل عيسى غير بنو إسرائيل بعد عيسى، بنو إسرائيل قبل النبي صلى الله عليه وسلم غير بنو إسرائيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في كل مرحلة من بعثة نبي من أنبياء بني إسرائيل كان أمة بني إسرائيل بتنقسم. لذلك كلمة أهل الكتاب في القرآن محتاجة أن أنت أرعيها سمعك، ركز فيها، هي دي في أنهي مرحلة والخطاب لمين بالضبط. هؤلاء بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، وهؤلاء تحججوا بأنهم عندهم آيات وأنهم يحتاجون إلى آيات، وآيات الخلق عظيمة موجودة، يعني خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، الفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس، السحاب مسخر بين السماء والأرض، الماء الذي ينزل من السماء، آيات لقوم يعقلون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس، يعني من هؤلاء الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. يعني دعونا نقف مع هذه الكلمة، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. مسألة حب الله سبحانه وتعالى، إن احنا بنهتم بالصلاة، يقول لك انت ترفع ايدك حذو المنكبين او حذو الاذنين، ولا شك ان هذا مهم، انك انت تتوجه للقبلة، خد بالك وانت بتركع انك انت تبقى ايدك منفرجة على ركبتيك، خد بالك وانت بتسجد تسجد على سبع. احنا بنركز في صور العبادات، وبنهتم ان احنا نتعلم فقه العبادات، لكن مهم ان احنا كذلك نتعلم فقه المشاعر، فقه القلوب مع الله سبحانه وتعالى. ان اتنين بيصلوا جنب بعض، واقفين جنب بعض، في واحد هيطلع بصلاته الى اعلى درجة من درجات الجنة، وفيها واحد هينزل بصلاته الى النار. الفرق بينهم ايه؟ قلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، وأشار إلى صدره. يعني مسألة اللي جوه قلبك ده، قلبك ده هو مدار نظر الله سبحانه وتعالى. الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يقول لك استنى بس، أنا حافظ على الزاوية دي، يعني أنت تلف زاوية كمان عشان تبقى كده على القبلة. بس لا لا، دين أعظم من ذلك. وده مش معناه ان انت ما توجهش للقبلة، انما معناه انك انت تركز هو قلبك جواه ايه. من اعظم ما يلعب فيه الشيطان مسألة المشاعر. قال تعالى انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيء. النجوى دي يا جماعة يعني ايه النجوى؟ النجوى دي مش اسم واحدة، المناجاة. يعني النجوى يعني واحد بيتناجى عليك، يعني اتنين قاعدين يكلموا، وبعدين واحد منهم بيقول فلان ده احنا هنأذيه، فالتاني يقول له هنعمل فيه ايه. قاعدين بيخططوا لك يعني، وانت جالك خبر ان في حد اقوى منك بيخطط لك، فانت بقيت حزين. فربنا سبحانه وتعالى قال انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيء الا باذن الله. يقول لك خد بالك ان مشاعر الحزن دي انت محتاج تقف مع هذا قلب. مشاعر الحب محتاج تقف معاها، يحبونهم كحب الله، هذا قلب. مشاعر الرجاء والطمع فيما عند الناس والطمع فيما عند الله، هذه مشاعر تحتاج إلى وقفة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن إحنا محتاجين نقف مع قلوبنا، هو إحنا قلوبنا فيها إيه تجاه ربنا؟ عارف لما أقول لك فلان ده تقول لي ما تجيبش سيرته، ده صاحبي، ده حياتي، ده عشرة، في حد انت بتتنفذ له، بتتشدد له كده، يقول لك انت واللي يتشدد لك، في حد انت بتشد نفسك لأجله، في حد انت بتقف له، في حد انت بتهتم لأمره، وفي حد انت بالنسبة لك يذكر زي لا يذكر. ما هي المشاعر في قلوبنا تجاه الله سبحانه وتعالى؟ ان يحبونهم. ربنا سبحانه وتعالى لم يتكلم انهم قال يعبدونهم كعبادة الله، قال يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللي بيحب حد يذكره، اللي بيحب حد يعرف عنه، اللي بيحب حد بيتكلم عليه، اللي بيحب حد هو يراقب حبيبه. لذلك أصل العبودية الحب، والشيطان يلعب في هذا كثيرا، إن هو يجعل حب الله سبحانه وتعالى عندك مرتبة أقل، أو ربما مرتبة غير موجودة أصلا. يجعل الخوف من الله سبحانه وتعالى مرتبة مش موجودة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. شلون يخوفك؟ شلون عايزك خايف، وعايزك حزين، وعايزك كئيب، وعايزك محبط، وعايزك قلق؟ والله سبحانه وتعالى يريدك سعيد، ويريدك تشعر بالسعادة، ويريدك إنك أنت تشعر بالفرج، يريدك إنك أنت تحسن الظن. يعني ربنا يريدك إنك أنت تبقى منشرح الصدر، وشلون يريدك ضيق الصدر. إزاي هتبقى ضيق الصدر؟ عشان تبقى ضيق الصدر لازم مشاعرك يتلعب فيها، وعشان قوتك على المشاعر تختلف لازم رؤيتك تختلف. لذلك يجعلك ترى أشياء على غير حقيقتها. ولذلك نزل القرآن ليعيد صياغة الأشياء والحقائق على وضعها الطبيعي، بحجمها الطبيعي، في مسافتها الطبيعية، في علاقتها الطبيعية، في أوزانها ونسبها الطبيعية. إن ده معظم وهذا غير معظم. إن أختم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من المشاعر المهمة جدا عند المسلمين حسن الظن في الله. إن أنت إذا كان القضية مبناها على القلوب، وإحنا محتاجين نهتم بقلوبنا، ومحتاجين وإحنا بنصلي وبنقرأ كما أننا نفهم فقه العبادات، نحتاج أن نفهم فقه القلوب وكيف تتقلم القلوب وتتغير القلوب في لحظة. محتاجين إحنا نقف وقفة مع إحسان الظن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. طيب الأمر ده معناه إيه؟ معناه إن أنت هيجي لك حاجة كتير قوي تخليك تسيء الظن، خليك تبقى تقول ليه وفين وإزاي. أحيانا كتير بتمر بمصائب وبلاءات، ممكن يكون المصيبة بتبقى لحظة، واحد مات فهتصبر وخلاص، وفي بقى مصيبة مستمرة، واحد مرض والمرض ده ملازمه، واحد عنده مشكله ومشكله مستمره. هنا هو مش هيصبر في اول لحظه، ده هيصبر في اول لحظه وايه، ومطالب بتمام الصبر. يعني الموضوع ياخد منك وقت. لذلك هذه المشاعر التي يعيشها الانسان في ظل الاقدار المختلفه، هو يحتاج دائما ان يستحضر ان الله رحيم، وأن الله كريم، وأن الله يريد به اليسر، وأن الله يريد أن يتوب عليه، وأن الله يريد أن يدخله الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يغفر له، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحمه، وأن الله حليم لا يعاجل بالعقوبة. ومحتاج يتذكر دائما معاملة الله سبحانه وتعالى، محتاج يتذكر دائما عظمة الله سبحانه وتعالى، عشان ما يظنش أن ربنا سبحانه وتعالى يأسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربكم من قنوط عباده وقرب غيره. يعني العبد ماشي في طريق ماشي في طريق ماشي في طريق، والطريق مضل مضل، هينور اهو، يا دوب لسه هيحط ايده على المفتاح اللي هي او هينور النور، العبد يقنط: يا عم انا ايه اللي وداني هنا، مع ان كان لسه هتفتح ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك ربكم، يعني الله سبحانه وتعالى يتعجب من هذا العبد الذي صبر كل هذا الصبر، وغير الله يعني تغيير الله للاقدار والاحداث قريب قريب من العبد، لكن العبد هل هو سيفهم هذا؟ لذلك أنا صاحب يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بربه. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثال لهذا بيعقوب عليه السلام. واحد ابنه مات، أو ابنه تسرق منه من 40 سنة، حد ممكن يا جماعة يبقى عنده أمل أنه هيرجع؟ يعني 40 سنة، يعني لو الطفل حصل عنده مشكلة سنة سنتين ثلاثة 5 سنين، هقول لك بعد اسبوعين خلاص، اقول لك يا عم انت بتدور على ايه، راح خلاص 40 سنة. وهو يقول: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يونس عليه السلام في بطن الحوت، ما فيش اي اسباب، تقطعت الاسباب، ما فيش اي انواع من انواع الاسباب. قال: وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، احسن الظن في الارض، ربنا ينجيني ان شاء الله. نجيك فين؟ فيش اي مساحة من مساحات الاسباب. فظن ان لن نقدر عليه، يعني ظن ان الله لن يضيق عليه. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فنجاه الله سبحانه وتعالى. فاحنا اذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى بلاء معين، اجتهد انك انت تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وانت بتقرأ الايات ظن في الله انه يهديك، عارف ايه، ادعو الله وانتم موقنون بالاجابة. احسن الظن، ما تدعيش وانت مرتعش، وانت قلق، وانت مضطرب، ادعي وانت ممكن ان الله يسمعك، ادعي وانت ممكن ان الله يجيب الدعاء، ادعي وانت ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان ينفعك، ادعي وانت ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرحمك، ادعي وانت عندك يقين ان الله عنده خزائن السماوات والارض. ما تدعيش وانت خايف وانت مقلق، ادعو الله وانتم احسنوا الظن في الله، احسنوا الظن وانتم تعبدوا الله سبحانه وتعالى، وانت بتصلي وانت بتسجد وانت بتركع وانت ماشي في الشارع، لما يصيبك بلاء احسن الظن في الله، هذا خير. الله سبحانه وتعالى يقدر الخير، قال: والخير كله بيديك والشر ليس اليك، اي ان الله سبحانه وتعالى لا يقدر الشرور المحضه البحته، انما احيانا تقدر الشرور لاجل وصول العبد الى الخير، لأجل أن يستخرج الله سبحانه وتعالى من العبد عبودية يصل به الله سبحانه وتعالى بها إلى الخير. الخير كله بيديك والشر ليس إليك. أقول قولي هذا، أستغفر.